الحمد لله رب العالمين، اللهم تتابع برك واتصل خيرك وزاد عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق لنا حاجة إلا وقضيتها بفضلك وكرمك، وأنت أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا حبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ورحمته للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه ورفقاء دربه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة نزلا، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ثم أما بعد، قضية الرزق لا بد وحتما أن نقف أمامها لنقرب الصورة إلى الأذهان، ولنبعث برسالة طمأنة إلى أصحاب القلق وكل الذين يفكرون في الغد ويحملون أهم المستقبل. الأمر أهون من ذلك، فأنت عابد لكن لك رب، أنت ضعيف لكنك تعبد القوي المتين. فهون على نفسك وانظر إلى الكتاب الخالد القرآن المجيد، فرسائل الله فيه تترى لكل خلق، حتى نوقن جميعا أن كل حي رزقه حي، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الخلق لهم مرجعية ولهم منهج صاغه العلي الكبير. خزائن الله ملأى ويداه جل وعلا مبسوطتان، وكلتا يدي ربي يمين، اطلب تجد. عبدي لا بد لك مني، اطلبني تجدني، فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أقرب إليك من كل شيء. عبدي قف على بابي أكتبك من أحبابي، لذ بجنابي أسقيك من لذيذ شرابي، ما عليك إلا أن تقصدني وتقول لي يا رب، أقول لبيك لبيك لبيك، والخير كله ملك يديك، وأنا الفعال لما أريد. فلماذا نخشى الفاخر؟ ولماذا نحمل هم الغد؟ ولماذا نحن في ضجر وفي قلق ولنا حسابات وعندنا أوهام؟ الأمر أهون من ذلك. سل نفسك، كل منا يسأل نفسه، متى قصر الله في حقنا؟ متى غاب عنا رزقه؟ هو الكريم الواسع وهو الرزاق ذو القوة المتين. راجع حساباتك، فتش عن ماضيك، متى قصر الملك معك؟ متى قصر معك؟ عندما قدر الأقدار وتزوج أبوك من أمك وعاشرها في الحلال وخرج منه الحيوان المنوي فالتهم بويضة من بويضات الأم وتمت عملية الزيجوت وبدأت النطفة تتحول إلى علقة والعلقة إلى مضغة والمضغة إلى لحمة، وبعد 120 يوما القادر حول قطعة اللحم إلى مخلوق يسمع ويرى ويحس بقوله كن فكان. بعد 120 يوما وتحولت إلى إنسان حي تعيش معزولا راع ومرعي، سل نفسك في لحظتها من الذي رعاك؟ إنه الله. أنت تم تكوينك إنسانا في عالم الأرحام، إذن أنت تحتاج إلى طعام وشراب، فسخر لك الحبل السري تأكل مما تأكل منه الأم وتشرب مما تشرب منه الأم، تأكل هنيئا وتشرب مريئا، وقد كيف لك الوضع من الداخل وأطلق لك عنان الحركة في قمة الراحة وجعل لك من الخلف كليتي أمك لتتحول إلى وسادتين ترقد على هذه مرة وتتكئ على هذه مرة وتسبح في جو من الراحة والهدوء، فمن الذي هيأ لك المخارج والمداخل؟ إنه الله، إنه الله. ثم أراد الله لك بالنزول لتشرفنا في عالم الدنيا، تبدأ مرحلة الدينونة، عالم الذر ثم عالم الأرحام ثم الحياة الدنيا التي نعيشها. فلما قدر لك أن تنزل من بطن أمك صرخت وبكيت وعلى نشيجك ترى، لما هذا الصراخ ولما هذا البكاء؟ أهي أول قبضة من الهواء البارد دخلت إلى الرئتين بعدما تعودت على الهواء الدافئ وقد كيف لك الوضع الداخلي في عالم الأرحام؟ من يقول للشيء كن فيكون؟ من حقك أن تصرخ، لكنها صرخة لدخول الهواء البارد؟ لا، لو كانت صرخة واحدة لا كفت، لكنك تصرخ أكثر من صرخة. ما هو السر؟ ما هو السر في صراخ المواليد بعد الولادة يجهش بالبكاء؟ لما؟ لأنه أدرك أنه خرج من عالم الوحدة إلى عالم الاختلاف، خرج من عالم الهدوء إلى عالم الضجيج والإزعاج، خرج وكان في قمة الراحة إلى عالم المكابدة والشقاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، خرج وكان خلواً من كل الأحقاد والضغائن، خالياً في خلوة في راحة نزل إلى عالم كله شكوك وريب وأحقاد وأحساد، ولا يدع أحد أحدا في حاله. سبحانك ربي، فمن حقه أن يصرخ وأن يصرخ وأن يصرخ. فلما نزلت من بطن أمك فصلت منها وقطع الحبل السري وانتهت مسألة الرزق بالراحة، أصبحت وليدا. فهل أهملك القادر؟ هل قصر معك الرزاق؟ قال لك عبدي لا تحزن، هون على نفسك، فإن كنا قد أغلقنا بابا للرزق وأنت في عالم الأرحام فالآن نعوضك ببابين ثديا أمك تجد فيهما اللبن الصافي البارد في الصيف والدافئ في الشتاء. ويسمى في بداية الأيام باللبأ اللي هو السرسوب، اللبأ، لأن هذه اللحظة يناسبها اللبأ. بعدها مع مرور الأيام يتحول الأمر إلى اللبن. فمن الذي علم احتياجك وكيف لك اللبن حسبما تحتاج؟ إنه الله، إنه الله. تظل ترضع على الثدي الأيمن وتتبعه بالثدي الأيسر. وفي اللبن كل أنواع الغذاء وما يلزم من تقوية العضلات وشد العروق وتكوين الأسنان وسحب البدانة للجسم، لأنك في مرحلة الطفولة أنت تحتاج إلى نمو وكل يوم أنت تنمو، لكن كل ذلك يتم بمحط رعاية الله ويتم تحت عين الله. فإذا بلغت حد الفطام والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا استنفدت أنت فترة الرضاعة وفطمتك الأم عن ثدييها أغلق البابين الرئيسين للطعام وللشراب، ناداك من يراك ويرعاك: عبدي لا تحزن، إن كنا أغلقنا عنك بابين فقد أبحنا لك أربعة أبواب كاملة، بابان للطعام تأكل اللحم مع الخضار، وبابان للشراب تشرب اللبن وتشرب الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. تعيش من لحظة الفطام طوال عمرك، تأكل وتشرب وتروح وتجيء وتقوم وتقعد وتسافر وتسكن، وتتقلب مع تقلب الأيام حتى إذا ما جاء أجلك وانتهى عمرك وغسلت وكفنت وصلي عليك ثم أقبرت ووصلت إلى عالم البرزخ، تولى الله روحك بالرعاية، فجسدك الآن لا يحتاج لا إلى طعام ولا إلى شراب. فإذا نفخ في الصور وتمت مسألة البعث والنشور، ربنا يقول لك: لا تخف على رزقك، أتذكر حياتك الدنيا وقد أبحناك أربعة أبواب؟ الآن أغلقت هذه الأربع وأنا أفتح لك ثمانية أبواب إلى جنة الرحمن. يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان سبحانه وتعالى. فمسألة الرزق أرح فيها نفسك، لأن الرزق أعلم بمكانك أنت من مكانه هو. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مسألة الرزق مسألة مقسومة، أمر محدد، وربنا لا ينسى أحد. حتى الكافر ربنا يسوق إليه الغذاء ويسوق إليه الماء ولا يحرمه في حياته الدنيا من الرزق. حتى لما حاول سيدنا إبراهيم عليه السلام يقصر الأمر على أهل التقى أن يرزقهم الله من فضله في البلد الحرام، قال له ربنا: والبقية خلقي حتى وإن كانوا كفارا فهم خلقي يا إبراهيم، أنا أرزقهم وأمتعهم ثم عند الله يجتمع الخصوم. مسألة الحساب شأن ومسألة الأرزاق شأن آخر. وكان من عادة إبراهيم عليه السلام أنه لا يأكل طعاما إلا في وجود ضيف، كلما جهز الطعام خرج خارج بيته يبحث عن ضيف، لذلك لقب بأبي الضيفان. نعم، مرت عليه ثلاثة أيام ولم يعثر على ضيف، فقال: يا رب أنا لا أطيق ذلك ولم أتعهده ولم أتعوده. قال: كما تحب يا إبراهيم. فخرج الخليل يبحث فوجد ضيفا فرحب به وأخذه إلى داره وأكثر من الترحاب به، ثم قام ليجهز له وجبة الطعام. فلما أشعل الخليل النار رآها الضيف فأسرع إليها وسجد أمامها، فانتبه الخليل: ماذا تعبد أنت؟ قال: أنا من عباد النار. فضرب الخليل كفا بكف، قال: اخرج، لا طعام لك عندي ولا شراب. وهذا الذي لفت أنظارنا إليه حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، حينما قال: لا يأكل طعامك إلا مؤمن ولا يدخل بيتك إلا تقي. فلما خرج الرجل وولى الدبر عاتب الله خليله إبراهيم: يا إبراهيم، من أجل وجبة، من أجل لقمة، تطرد ضيفا حل بدارك ونزل بجوارك؟ هذا عبدي كافر وأنا أطعمه منذ 70 عاما. فوضع الخليل يده على رأسه وفهم أن الله يعاتبه في هذا الرجل من عباد النار، فانطلق مسرعا يبحث عنه حتى وجده فأمسكه من يده وأتى به إلى داره واعتذر له وأطعمه وسقاه وأكرم وفادته. والرجل في دهشة واستغراب، ثم وقف الرجل لينصرف فقال: أشكرك يا إبراهيم، لكني دعني أسألك، كنت عندك آنفا منذ قليل وطردتني، ثم خرجت تبحث عني وجئت بي وأكرمت وفادتي، ترى ما الذي غير الحال؟ قال: ربي عاتبني فيك. قال: الرب عاتب نبيه من أجل عدوه؟ إنه لرب حنون. فقال له الإبراهيم: إنه الحنان المنان الواسع الكريم. قال: حقا وصدقت، ومن أجل ذلك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا إبراهيم خليل الله. واتبع دين التوحيد وكان من المسلمين. رب يعاتب نبيه في عدوه وعدوه من عباد النار المجوس، أي رب هذا وأي كريم يتساوى مع كرمه، وأي عطاء يقترب من عطائه، وأي فضل يلحق بفضله سبحانه وتعالى. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والموج كبره، والوحش مجده، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه، وما كان ربك نسيا. فلماذا الخوف من المستقبل ولماذا تحمل هم الأولاد والبنات؟ أنت أكال ولست برزاق، حتى وإن مت وتركتهم صغارا فقدوا الأب، لكنهم يعيشون في كف الرحمن. مات الأب وبقي الرب، تجدهم وقد وسع الله عليه. المتفوقون في المدارس غالبيتهم اليوم يتامى، يعني مات الأب، مات الرقيب، مات المحامي عنهم، مات ومات المسؤول عنهم. إذن كيف تفوقوا وكيف وصلوا إلى النبوغ؟ لأن يد الله الحانية وصلت إليهم فأمدهم بمدد من عنده، وهو الذي دبر لهم الأمر فعاشوا في كنف الله. فموتك بالنسبة لأهلك مكسب ورباح، ارتاحوا منك، انت أكال، ها؟ نزل تدي أوامر ونواهي وعمل لهم قلق، موتك انت بالنسبة لهم راحة، لأن الذي يتولى أمرهم الكبير المتعال، سبحان الله. ولذلك الذين يحملون هم الغد وعملية الأرزاق، ها، دول في تيه لم ترسوا عندهم سفينة العقيدة، لا تحمل هما للغد. فمن كفاك بالأمس وكفاك اليوم سيكفيك بالغد، سلم تسلم. وربنا يعاتب، يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعيا بخلقهن أفيعييني رغيف أسوقه إليك كل حين. أنا خلقت السماوات والأرض ولم أعيا بخلقهن أفيعييني رغيف أسوقه إليك كل حين. يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق. لي عليك فريضة افترضتها عليك وألزمتك بها، لكن أنت لك علي رزق. وعزتي وجلالي لأن فرطت وقصرت وخالفتني في فريضتي لن أقصر معك في رزقك ولن أخالفك في رزقك، وسأعطيك من مددي ومددي لا ينفد أبدا. يا ابن آدم هدئ من روعك وأرح نفسك، سيصلك ما كتبته عليك، فارض به، فإن لم ترض به وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا، لأسلطن عليك الدنيا فتركض فيها ركض الوحش في البرية، فلا ينالك منها إلا ما قسمته لك. فلمن الأمر والملك؟ ربنا لا يهدد، لكن انت احرص نفسك. شوف الكلام، شوف الكلام، ها، لأسلطن عليك الدنيا. احنا كد التسليطة دي، تعرف ربنا قال لأسلطن عليك المرض كم بني اللي فيه، لأسلطن عليك البلية كان تبقى سهل، لأسلطن عليك علة كان لها علاج، لكن لأسلطن عليك الدنيا دي ما لهاش علاج. ليه؟ لأن احنا مش كد الدنيا، الدنيا قانونها معكوس، إذا حلت أو حلت، إذا جلت أو جلت، إذا كست أو كست، إذا أينعت نعت، قانونها معكوس طبعا. ولذلك شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب رأى شجرة فنزل تحتها واستظل بظلها ثم راح وتركها، ثم راح وتركها، عبارة عن ظل، هتقعد شوي وهتمشي، ما كلنا إلى زوال، كلنا راحلون، مرحلة من المراحل. يا سلام، سيدنا عيسى كان يضحك يقول لك المؤمل في الدنيا كمن يبني قصره على شاطئ من الرمل، ما فيش أساس، شوية ريح يتقلب من أول الآخر، الموجة الشديدة تهدم. يا سبحان الله، يقول سبحان الله، المؤمل في الدنيا كمن يبني قصره على شط من الرمل، فيش أساس، تفور ثم تغور ثم تغور. كان إمامنا علي يقول آه آه آه من الدنيا. قالوا لما يا إمام؟ قال من اغتنى فيها فتن. عندما إذا تحصل الدقيق نطلق المرأة اللي شيلها وشيلة زطلة من سنين عدد، نجيبوا لنا واحدة 56 نتقمعوا بها، لا إله إلا الله. أيوة معايز يا أرض تهدم عليك كد، ها، ونجيبوا نعمله وبتاع كل ده. لم يذكر أنه يشكر المنعم لحظة. الناس عم تقول لك المنجة ما جايباش، صح ما جايباش، والشام يا عم الشيخ دوت، أيوة دوت. طب كم شام يديح علينا؟ كم موسم منجة يديح علينا؟ كم موسم قمح وصلنا؟ هل يذكر أحد أنه يوم أن دخل المحصول إلى بيته توضأ وصلى ركعتي شكر لله؟ إذن الجزاء من جنس العمل، الجزاء يا أخي عندك نعمة قيدها بالشكر، ولئن شكرتم. طب إحنا ما شكرناش يبقى هتزول، يطلعوا لك شوية دود، ها، شوية ريح كده ينزلوا لك، ها، شوية السمر والزهر والدنيا، ها. وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا. آهن آهن آهن من الدنيا. لما يا إمام؟ قال من اغتنى فيها فتن ومن مرض فيها ندم، آه، ومن صح فيها حرم. يعني في صحة ما فيش عيال، في صحة في عيال، الرزق على الكاد، لا إله إلا الله. لا ما هو كده، طيب مش لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ الأمر واضح والطريق ناعر، فلا نغالط أنفسنا. نحن لا نصلح للتدبير، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا. سلم لنا الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. اللهم إن سلمنا إليك الأمر فردنا إليك ردا جميلا، وارزقنا الستر يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. كان فيها سيدنا وهيب بن الورد كان بيقول حكمة عجيبة جدا، بيقول والله وبالله وتالله، دول ثلاث أيمان مغلظة موثقة، والله وبالله وتالله، لو أن الناس خافوا من النار كخوفهم من الفقر لنجوا من النار ومن الفقر. لو إحنا شايلين هم النار بكرة، خمس ست أيام حرارة جو، خلوا الإنسان إلسانة طلع من قفاه، يقول السلام عليكم ما فيش مروة يرد السلام، جسمي على الشمس ليس يقوى ولا على أهون الحرارة، فكيف يصبر على جحيم وقودها الناس والحجارة؟ يا رب سلم، يا رب سلم. لو أن الناس خافوا من النار خوفهم من الفقر لنجوا منهما جميعا، لنجوا منهما جميعا. كان سيدنا إمام علي يقول لك إيه؟ لو كان الفقر رجلا لقتلته. ليه؟ للخطورة. ما دخل الكفر بلدا إلا وقال له الفقر خذني معك، خذني معك. مسألة صعبة، مسألة صعبة، لكن ثقتك في الرزاق وبأن خزائنه ملأ وهو لا ينسى أحد. سيدنا حاتم الأصم أحد التابعين ذهب ليؤدي العمرة، البيت في الصحراء، هو صاحب عيال، كان صاحب ظروف فقير، المهم سبيلهم الزاد والزواد، وانطلق إلى عمرته. بدأ المال ينفد، الطعام قل، العملية ضاقت، الصغيرين عنده بنت صغيرة لم تصبر على ألم الجوع، فبدأت تبكي، يصبروها بأي حاجة، يغلوا لها مية مش عارف ايه، اشتد الحال. فإذ بالله المطلع على كل شيء يجعل أميرا من الأمراء خلفه كوكبة من رجاله يمرون ويحتاجون إلى بعض الماء، فهم قوم سفر. فعرجوا ناحية هذا البيت، بيت وحيد في الصحراء، يمكن ينقوا عنده شوية ماء. فدقوا الباب، فخرجت إحدى بنات حاتم: مرحبا بضيوفنا. قال: لا نريد إلا الماء. فأحضرت له كوزا من الماء فشرب الأمير، وقال: بيت من هذا؟ قالوا له: بيت الرجل الصالح حاتم الأصم. قال: ونعم السلاح. فأخرج من جيبه كيسا مليئا بدراهم الذهب، يعطي على قدر المعطي، درج الأمير، وأعطاه لإحدى الساقيات الماء له، وانصرف إلى حال سبيله، فتحول البيت من حالة الحزن إلى حالة الرضا والسعادة، وانقلب النشيج والبكاء والصراخ والعويل إلى فرح وزغاريد. كل من في البيت تهلل بشرا ورقص طربا إلا البنت الصغيرة لحاتم، ظلت على بكائها وارتفع نشيجها. فقالوا لها: أنت وش فقر، كان يحق لك البكاء، لكن الآن تغير معنا الحال، فلما البكاء؟ قالت: أتأمل في قدرة الملك، إذا كان هذا مخلوق نظر إلينا فأغنانا، فكيف لو نظر الخالق، كيف لو نظر الكبير المتعال؟ اللهم إنا نسألك نظرة منك إلينا تصير حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجز عنا أهلنا وإخواننا والمحبين والمريدين عنا خير الجزاء. اللهم استخدمنا في دعوتك، ولا تحول بيننا وبين منابر رسول الله. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تشقينا ولا تشقي بنا، ولا تجعلنا سببا لمن شقي. اللهم سر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم احشرنا تحت لوائه ورايته، اللهم أوردنا حوضه المعسول لنشرب من الكوثر هنيئا مريئا، وأدخلنا الجنة خلف عقبيه. اللهم أدخلنا الجنة دون سابقة عذاب ولا عتاب. يا أرحم الراحمين إليك عدنا، يا كريم يا تواب إليك تبنا. اللهم اقبلنا في من قبلت، واهدنا في من هديت، نسألك الستر والقبول. اللهم إنا نسألك الستر والقبول، اللهم إنا نسألك الستر والقبول يا مجيب يا كريم. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، والله عليم بما تصنعون.